الحمد لله، أحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية عباد الله تسمى عند أهل العلم بآية الحقوق العشرة، فقد ذكر الله جل وعلا فيها عشرة حقوق. فذكر فيها أول حق، وهو حقه العظيم على جميع عباده أن يفردوه بالعبادة، ثم ثنى بحق الوالدين اللذان حقهما عظيم على الأبناء والبنات، ثم ذكر بعض الحقوق، وذكر من تلك الحقوق حقين هما من الحقوق الواجبة على كل مسلم، وهو حق الجار سواء كان قريبا أو بعيدا، لأن الله جل وعلا ذكر في الآية الجار ذي القربى والجار الجنب. والجار ذي القربى هو الجار ذو الرحم، والآخر الجار الذي ليس من ذوي الأرحام. والجار اختلف أهل العلم في تحديده، فجاء عن علي رضي الله عنه أنه من يسمع النداء هو جار، وجاء عن غيره أنه من يصلي معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن الجار مداه 40 بيتا من كل جانب. وبمثله جاء عن الأوزاعي والحسن البصري. وقال بعض أهل العلم: الجار مرجعه إلى العرف، الجار مرجعه إلى العرف، فأمر الجار أمر عظيم، وحقه أوجبه الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: اسم الجار يشمل المسلم والكافر، والصديق والعدو، والعابد والفاسق، والقريب والبعيد، والغريب والبلدي، والنافع والضار. اسم الجار يشمل هؤلاء، ولهذا قال أهل العلم: الجار أقسام 3: جار ذو رحم مسلم. فهذا له 3 حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. وجار مسلم ليس من ذوي الأرحام له حقان، وجار كافر، وجار كافر، فهذا له حق الجوار، لا يسقط حقه ولو كان كافرا. فهذا يدل عباد الله أن حق الجار عظيم، ولهذا جاءت السنة آمرة بأداء حق الجار ومراعاة حقه والنهي عن تضييعه. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي شريح رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، أي شره والعياذ بالله، غوائله ودواهيه، وشره ومكره وكيده، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. تأمل أيها المسلم هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه، والذي نفسي بيده. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويحلف عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره شره وغوائله وذواهيه. فالأمر عظيم عباد الله، ولهذا جاءت النصوص بالأمر بإكرام الجار، الأمر بإكرام الجار. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي صحيح مسلم: الأمر بالإحسان إلى الجار، الأمر بالإحسان إلى الجار بالقول أو بالفعل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي شريح رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. مفهوم المخالفة أنه لا يجوز الإساءة إلى الجار بالقول أو بالفعل، بالقول أو بالفعل. ولهذا جاءت الأدلة في النهي عن أذية الجار. جاء في الصحيحين من حديث أبي شريح قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. إياك أيها المسلم أن تؤذي جارك بقطيعته، إياك أيها المسلم أن تؤذي جارك بنفسك أو بمالك أو بولدك، إياك أن تؤذيه بقول أو فعل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ولعظيم حق الجار أيها المسلم أن أول خصمين يوم القيامة جاران، أول خصمين يوم القيامة جاران. روى الطبراني بإسناد حسن والعلامة الألباني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أول خصمين يوم القيامة جاران يختصمان عند الله جل وعلا. يدل على عظيم حق الجار، يدل على عظيم حق الجار. إياك أيها المسلم أن تفرط في هذا الحق حتى بمنع المعروف، فإنك إن منعت المعروف جاء جارك يوم القيامة وهو متعلق بك، وهو متعلق بك. روى الحاكم وغيره من حديث ابن عمر بإسناد حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب إن هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، إن هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، وفي رواية منع فضله، تأمل أيها المسلم هذا الحديث من نبينا عليه الصلاة والسلام، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب يا رب إن هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه أو منع فضله. كم من الجيران أغلقوا أبوابهم فلم يؤدوا الأمر الذي أمرهم الله أو لم يؤدوا الحق الذي أمره الله من التفقد والصلة والمعروف والإحسان والنصيحة والتفقد. وتأمل إلى ما رواه الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس وهو في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس بمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره إلى جانبه جائع، ليس بمؤمن الذي يبيت شبعان، ليس بمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره إلى جانبه جائع وجاره إلى جانبه جائع. وفي مسند البزار عن أنس رضي الله عنه وهو في صحيح الجامع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم به. هذا يدل على أن حق الجار حق عظيم، أن حق الجار حق عظيم. ولهذا قال الحسن البصري عليه رحمة الله ليس حسن الجوار بكف الأذى ولكن حسن الجوار بالصبر على الأذى. عباد الله، إن كثيرا من الناس يؤذي جيرانه بقوله أو بفعله، بنفسه أو ماله أو ولده. فاتقوا الله عباد الله، حق الجار حق عظيم، حق الجار حق عظيم. جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أن يجعله وارثا في مال جاره لعظيم حقه. عباد الله، تأملوا هذا الحديث، ما زال جبريل يتعهد النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية. فنحن أحق أن يوصي بعضنا بعضا بحق الجار وأداء حقه ومعرفة حقه ومعرفة ما أوجبه الله جل وعلا علينا من أداء حق الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، جاء في حديث عبد الله بن عمرو أنه ذبح شاة فقال أرسلوا منها إلى جارنا اليهودي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأذية الجار ليست كأذية غيره من العباد، ليست كأذية البعيد. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير وفي رواية أيسر من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. فقال لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. هذا يدل على عظيم حقه عباد الله، وأن حقه عظيم، ولهذا أمر بالإحسان إليه بجميع وجوه الإحسان. روى مسلم وكذا هو في البخاري من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد بها جيرانك. وفي مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاه. والفرسن هو العظم قليل اللحم. لا تحقرن جارة جارتها ولو أمرا حقيرا ولو أمرا يسيرا. هذا يدل عباد الله على عظم حق الجار، وعليك أن تحسن إلى جيرانك وأن تكف أذاك عنهم وأن تكف أذى أبنائك عنهم، فإن هذا أمر أمر الله سبحانه وتعالى به. وإن أذية الجار موجبة للعنة الله، موجبة للعنة الله عز وجل. جاء في حديث أبي جحيفة في مسند الإمام أحمد وبنحوه عند الطبراني، حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، يشكو جاره من أذيته، فقال: أخرج متاعك إلى الطريق، أخرج متاعك إلى الطريق. فأخرج متاعه فجعل الناس يمرون به ويسألونه فيشكو جاره إليهم فيقولون: لعنه الله، لعنه الله. فجاء ذلك الجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الناس يلعنونني. فقال عليه الصلاة والسلام: قد لعنك الله قبل ذلك، قد لعنك الله قبل ذلك. فقال: يا رسول الله، إني لا أعود أو أكف أذاي أو كما قال. فجاء ذلك الجار فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارفع متاعك فقد كفيت، ارفع متاعك فقد كفيت. هذا يدل عباد الله على عظيم حق الجار. إياك أيها المسلم أن تكون من أهل المساجد وأنت تؤذي جارك، أن تكون من أهل الصيام وأنت تؤذي جارك، وأن تكون من أهل البر والإحسان وأنت تؤذي جارك. واسمع إلى هذا الحديث وهو في صحيح الترغيب والترهيب أيضا: ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة وذكر من كثرة صلاتها وصيامها وزكاتها إلا أنها تؤذي جيرانها، إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار، هي في النار. وذكر له امرأة أخرى ليست في صلاتها وصيامها وصدقتها كالأولى كثرة، وقيل أنها تتصدق بالأثوار من الأقط أي بالشيء اليسير، قالوا: إلا أنها تحسن إلى جيرانها أو لا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة، هي في الجنة. إياك أيها المسلم، إياك أيها الرجل، احذر أيتها المرأة، احذر أيها الشاب أن تؤذي جيرانك، أن تقطع الصلة بينك وبين جيرانك. إذا عصى جارك ربه فيك فأطع الله جل وعلا فيه، كما جاء عن بعض السلف أنه شكي إليه أن جارا يؤذي جاره، قال: جاري يؤذيني. فقال: إذا عصى الله فيك فأطع الله فيه، فأطع الله فيه. إياكم معاشر المسلمين أن تكون بينكم الشحناء والبغضاء بين الجيران وغيرهم من غير مسوغ شرعي، فإن هذا نذارة شر، والعياذ بالله أن يتقاطع الجيران. وإن من كمال عقل الرجل، إن من كمال عقل الرجل أن يمدحه جيرانه، أن يمدحه جيرانه. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل، إذا رأيت الرجل يمدحه ثلاث، فلا يشك في عقله وفضله، لا يشك في عقله وفضله، أن يمدحه جيرانه وقرابته ورفيقه، أن يمدحه جيرانه وقرابته ورفيقه. إياكم عباد الله أن يحصل بينكم ما يحصل بين الجيران في دول الشرق والغرب من اليهود والنصارى، لا يدخل الجار على جاره ولا يعرف الجار جاره، لا يعود الجار جاره إذا مرض، لا يعزيه في مصيبته، لا يبشره ويدخل عليه السرور في فرحته، لا يتفقد أحواله، لا يعرف من شأن أبنائه شيئا، لا ينصحه، لا يتعاهده في دينه وماله. إياكم عباد الله، إن أمر الجار أمر عظيم، أمر الجار أمر عظيم. واحذروا أيها الآباء، احذروا أيها الآباء أن تؤلبوا قلوب أبنائكم على جيرانكم ولو كان الجار مؤذيا، ولو كان الجار شريرا. فعليك أن تصبر، عليك أن تصبر، عليك أن تصبر، فإن أمر الجوار معظم عند أهل الجاهلية. حتى قال بعض السلف عليه رحمة الله: إن أهل الجاهلية يعظمون الجار أشد من تعظيمكم، فإن أبيتم فبيننا وبينكم قول شاعرهم. ثم ذكر قول شاعر من شعرائهم يمدح جيرانه ويمدح نفسه بأداء حق جيرانه، بأداء حق جيرانه. وهكذا جاء عن بعض شعرائهم: إذا خرجت المرأة وهي جارته غض طرفه حتى يواري جارتي مثواها، حتى يواري جارتي مثواها. هذا يدل على أنهم يحفظون حقوق الجار، يحفظون حقوق الجار. فعلينا أن نحفظ حقوق جيراننا. إياكم قطيعة الجار، إياكم مأذية الجار، إياكم ما الشحناء بينكم وبين الجيران. اصبر على أضياف جيرانك، اصبر على أولاد جيرانك، اصبر على نساء جيرانك، اصبر على أذيته في القول والفعل، فإن أجرك عند الله، أجرك وثواب عملك عند الله سبحانه وتعالى. القطيعة كثرت عباد الله بين الجيران من غير مسوغ شرعي، إنما هي لأهواء، إنما هي لبلديات، إنما هي لعصبيات. فاحذروا هذا العمل المشين، احذروا هذا العمل، واقتدوا بأسلافكم عليهم رحمة الله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث أنس: دخل على جار له يهودي وهو يجود بنفسه وكان صبيا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الصبي إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فقالها، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. فعليكم عباد الله أن تكون في قلوبكم الشفقة والرحمة والمودة والألفة. إذا أردتم أن يمكن الله لدينكم، إذا أردتم الأمن والأمان، إذا أردتم أن يرفع الله شأنكم ويعلي كلمتكم ويبسط لكم في الرزق، فعليكم بطاعة الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان والإيمان برحمتك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.